كسرني الشوق مرة لا يعالجني لا طبيب ولا مداوي وانا اللي ما اتحره قضى عمره بحزن وحداني البال ضايق والحشم مجروح من يوم قفت بي دموع العين من يوم قفت بي دموع العين اهواك لو تخطي ترى مسموح القلب ما يقدر يحب اثنين القلب ما يقدر يحب اثنين مما سمت صدري يا عجزيبوح وما زيتك بيسار ولا يمين جمالك يضح ما معدو خصرك مقاس الشبر والشبرين خصرك مقاس الشبر والشبرين وانا مرتاح بالي ولا يريحني الافراد والاغياب هويتك وانت غالي ولا يعني لي الاوصال ولا القال البال ضايق والحشا مجروح من يوم قفت بي دموع العين اهواك لو تخطي ترى مسموح قلب ما يقدر يحب اثنين قلب ما يقدر يحب اثنين لجيت صدرك في دي